كلمات العربية، ولكن الدكاترة الآن الجامعة الأولى في روسيا لا يعلمونكم الصف. فتحة أبقي المشيرة من الوسطى بينا. نعم. فار. فار ما هو مفتوح؟ انفار. وسطى فاينة. فحذف أليف، التقى سفا حذف أليف وبقي الحق يصعرا بأن أليف هذا محذوف. ما تتوك إلا زي ما قلت لك. مفهوم، ولكن الدكاترة أنا ما يدرسون لكم بالطبع. يدرسون لكن لا نحفظ. لا ما يدرسون هم. لا يدرسون الشيخ بس ما نحفظه. هذا ما هو تلميذ. أقول لك هذا ما هو تلميذ. كيف ما هو تدريس؟ يا فاضل. روح. شفتهم جلست معهم هو على هذا يلي محل ما يضيب له نفسه يلي محل تبي يدرسونه لو يدرسونكم حين يدرسونه يعني يعرفه يعرفه الطلبة ينسى طالب يعني على على على على طريقته السابقة انتم ما عليكم عرض ما عليكم شيء واضح انما على مفاتن الحمد لله جماعة هاي الآن خلصنا من جمعية كما نذكر الثاني قال الله تبارك وتعالى وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين هيا الأعلون هذا ليس خلوه انتبه ها طجره كما انتم الأعلون ها ايش ميزانه طب تعلمت عليه قالوا تعلم شوف هذا هيا انت فيما حزي هات أجل شقاء الساكنة الألف الألف والواو الساكنة ها يا روح انت كمان تعلمت ثلاث سنوات ساكنين الف والواو والله الالف والواو اولياء هذه الايه اذا قال لكم واحد من تلامذتكم ايش ايش تصلوها ايش طيرها الى الاعلام وايش ميزانه الصف هذا ما هو ما هو طريقه الطفل لازم تمشي على القواعد العربية الواو اللي بعدها الف هات هات يا ولد خلي محمود يا شيخ محمود اصعب من العلوم لا انا ما ابغى انا اعرف اخلوه انا ابغى طلبت منك ايش اخلوه انتم اعلونا ايش اخلوه ولا ايش اخلوه ايش طجرها الى هذا المصير الصرفيون لا يأتون بالمقدمين ثم يذكرون القواعد يذكرون الأخذ ثم يذكرون حتى يصير الكلمة إلى هذا لكن هذا هذا القانون ما تعرفه أعلاونا أعلاونا إيه؟ أعلاونا إيه؟ أعلاونا خاصة مع الأعلاونا أنا ما ما أعرف هو يقول هذا لا أنت مالك صح أنا أعرف ما جاء إلا بواو السبب الأعلى مونة مونة بواوين هذا أنا إيه الطرفي هيا أصل لا أنت كنت أصله الأعلى مونة أنا أتقل ألف والواو أتقل ساكن ألف والواو لا أبدا ماش ساكن إيش تعرفت تعرفت تعرفت يعني ما حد لا في التنقي التقي الله عز وجل الأعلابون على وزن الأفعالون ها هذا الميزان كامل ها طيرها إلى إلى أعلابون هيا هاتف طيب لا أسكت هذا الدرجة التي تركتها حركة الواو الأولى لأنه من العلو من فتح ما قبلها فقلبت أليفا وصارت الأعلام فهناك التقى ساكن الألف وواو الجمع فحذف أليف هذا كما حذف من المقصور في جمع الأعلام حذف المسمى ما فيه تسمى والفتحة أبقي مشعر بما حذف فهمت ولا؟ فصارت الأعلون على وزن الأفعول. ها يا دي مها ومن كلمة واحدة فما عجبت من أفعول الأعلون هذا وأنتم الأعلون أنتم مومي من قالوها الأفعول لمن كلمة محذوف روح لك الميزان يا أخي هذا التصريف إذا درستموه راشد الذي درسه علي من زمان قبل أن يروح راشد لا لا الدكتور مدير الجامعة الذي درسه علي في الحرب قبل أن يروح إلى لندن ها عرفه تمام ما فهمت لكن انتم لا تبغون تحفظوا هذا امشي والان خرجنا وان جامعتان وان جامعه المقصور نداء ولا تحزن من اولنا هذا الجمع الذي من ثم نداء مؤذن تعلم فيها رائحه السلام صح لاني تقريبا تقريبا لي فاز وما تقريبهم يعني هذا اول ما فتياتو خلوها الف فتياتو لا ظهر لو انا اجيبها يا مستشفى مستشفيات ما عرفت الكلام لا عندنا كلام طلب حبنا حبنا يا لا اسماء يشكرون اسماء هذا معنى قبول الواجب من جامعته دفاع وأمين قال لي فقر بحبه عن يساري وطاعة ومن نتبه قال لك في فتاة إذا جمعته هو في فتاة دفاع الثاني الوحدة دفاع الثاني فقل فتيات الثاني فتاة تكلم عن فلسطين وعن تاريخ فلسطين فكرت هناك فلسطين اول الدرج كان ده كمون ده ده كان كتير الذي مولى ها عطوات عطوات عطوات عطيات ما يعرف لا ده يلحق التصريف له أهمية خمسة إن جمعته بتاء وألف فلا يفق له وتاء ألف قال زمن إذا جمع صحيح الآخر على حد المثنى وهو بالجمع وهو الجمع بالواو والنون لحقته العلامة من غير تغيير فتقول في زيد زيدون وإن جمع المنقوص هذا الجمع حذفت ياؤه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء فتقول في قاض قاضون رفعا وقاضين جرا ونصبا وإن جمع الممدود في هذا الجمع عومل معاملته في التثنية فإن كانت الهمزة بدلا من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان إبقاء الهمزة وإبدالها واو وأما إذا كانت للثاني حوراء صحراء صحروات تقلبها واو كما تقلبها فيقال في كساء علما كساؤون وكساؤون وكذلك علباء وإن كانت الهمزة أصلية وجب إبقاؤها فتقول في قرآن قرآؤون هذا ليست هذه القواعد ليست في التجويد واما المقصور وهو الذي ذكره المصنف فتحذف الفه الف فتحذف الفه اذا جمع بالواو والنون وتبقي الفتحه داله عليها فتقول في مصطفى مصطفون رفعا ومصطفين جرا ونصبا بفتح الفاء مع الواو والياء وان جمع بالف وتاء قلبت الفه كما تقلب في التثنية فتقول في حبلى حبليات وفي فتى وعصا علمي مؤنث فتيات وعصوات وإن كانت وإن كان بعد ألف المقصور تاء وإن كان بعد ألف المقصور تاء وجب حينئذ حذفها. فتقول في فتاة فتيات وفي قناة قنوات. والسالم العين الثلاثي اسم الأنل راكم الباب الثالث اتباع عين فاءه بما شكل الله. إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. وسكن التالية غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا. اسمعوا للتقل الله هذا ما يعرف الله صلى الله عليه وسلم. السالم العين الثلاثي من أنثى عين فاءه مناشك من ساكن العين المهندس بدا مختتما بالتاء والمسار. كيف الذي كان المهندس اذا استكمل خمس حروف لك فيه ثلاث لغات. إذا كان إيش لك في عين ثلاث لغات لك في فائه ثلاث لغات. اتباع عين فاءه إلا إذا كان إيش بعد الفتح. فأما إذا كان بعد الفتح ما لك فيه إلا لغة واحدة. ولو استكمل الشروط الخمس زفنت لهذا استكمل الشروط وليس الثلاث زفنته. وأما هذا لا تعتبر مؤنث لأن فيه التاء ساكن العين ثلاثيا صحيحا صحيحا صحيحا ثلاثي ذكرته أول سنة أقول لك ثلاث ساكن العين صحيح اسمان اسمان حبي هذا اسمان صحيح العين كونه اسمان ساكن العين صحيح العين مؤنثا يثمن خرج الصفة يثمن هذا خرج الصفة خمسة شروط هذا أكثر صلاة إذا لم يكن إذا لم تكن فاؤه مفتوحة لك فيها ثلاث من إذا جمعت هذا جمع من لك فيها ثلاث لغة وإن استكملت الشروط إيه ثلاثي مؤنث ساكن العين صحيح العين اسمك لك فيها ثلاث غلط اذا جمعته جمع مؤنث ان تقول فيه هي من ذاته الاتباع تتبع العين هذا فعل هذا والثاني من العين الثلاثي من العين اتباع عين فاءه من ذاته ها اللغه هي من ذاته ولك فيها التخفيف بالسكون هنداته ولك فيها التخفيف بالفتح هنداته هذا موجود هنا. أما إذا كان استكمل الشروط الخمسة هذا ما لك فيها إلا لغة واحدة مفتوح الفاء مثل جفنته ما لك فيها إلا الاتباع واجب جفنات لا يجوز أن تقول جفنات وهذا استكملت الشروط بعدهم كمان ما لقى فيه إلا لغة واحدة دعدات. وأما الذي مكسور الفاء أو مضموم الفاء هي الذي لك فيها ثلاث لغة وهذا لا هي ضيف مظلوم الفاء. مظلوم الفاء جملة. جملة لك فيها ثلاث لغات. جملة بالإتباع. جملة بالسكون. جملة بالفاء. لكن هذه القواعد تضيعون. الآن تكتبون بسبل ولا ترى القواعد. أمسى المغرب. هذا معنى قبل بالبانش. والثاني من عين السلاسك من أليم. اتباع عين فاءه بلاسك. انساكن العين المؤنسا بدأ. مختتما بالتالي أوليسا. وتكتب التالية غير الفتح الأول. خفيفه بالفتح. فكل القرار. كل الثلاثة هذا هذا معنى البيت. البيت البيتين هذا أعطيتكم حاصل البيتين. ثلاثة أبيات. ثلاثة أبيات. وخلاص أعطيتكم فهذا شرحه. فكلا يعني ثلاثة أبيات. لا الثلاثة. إذا كان غير الفتح. إذا كان فور كلمة غير مفتوحة. فيها ثلاث لغات وكنا قررنا. التخفيف بالظلام. التخفيف بالسكون. الاتباع. هذا. البيت الثاني ما مرر. هذا يستطيع هذا لا أخلص هذا معنى أجلت لك التعليم أن لا تخطفه بالفعل هذا معنى وهين ذات اللغة وهين ذات هذا معنى كله أو شاكل إذا جمع الاسم الثلاثي وكان عندك سؤال خلي عبدالله بدي شق هذا ما ربما يسأل يا جمع الاسم الثلاثي الصحيح العين الساكن والمؤنث المختوم بالتاء والمجرد عنها بألف وتاء أتبعت عينه فاءه في الحركة مطلقة فتقول في دعد دعدات وفي جفلة جفنات وفي جمل وفي جمل وبسرة جملات وبسرات بضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسيرات بكسر الفاء والعين ويجوز في العين بعد الضمة والكسرة التسكين والفتح فتقول جملات وجملات وبسرات وبسرات وهندات وهندات وكسرات وكسرات هوزن من العرب بيضته أزادت فيه انتباه ولو كانت عينه غير صحيح بيضاء هذا عنده زي بس زوجته كمان جوزات واضح أبعي الجوازات هذا هي ليس جمع الجوازات ما هو جمع زوجتي جمع جوزت أبدا جوزت على لغة هدين شيخ على لغة هدين هو الجمع عند هدين يجوز يجي إقرار إذا كان وقت يمكن صعبات وأما عند الجمهور لا يجوز إلا صعبات لا في تبع تبعوا يجيكم الآن واحترز بالثلاثي من غيره كجعفر عالم مؤنث وبالاسم عن الصفة كضخمة وبالصحيح العين عن معتلها كجوزة وبالساكن العين من محركها كشجرة إنه لا يتبع في هذه كلها بل يجب إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع انتبه هذا الباب هذا المحل طيب فتقول في جعفرات وضخمات وجوزات وشجرات إلا عند عهودين في الصفة والمعتل العين أساسا واحترز بالمؤنث من المذكر كبدر فإنه لا يجمع بالألف والتاء. ومنعوا إتباع نحو ذروة. إيش يجمع إذا بدر أبدار جمع تكسير بدر أبدار بدور دار مات. ومنعوا إتباع نحو ذروة وزبية وشذ كسر جروة. منع العرب تطبع عين تطبع العين الفاء يزرد يتفق لحد لأن الكثرة كثرة الباب هذا يتباع لهذا الحركة هذا ما تناسب الباب ثقيلة لأن الباب إنما يناسبه الطربة ولذلك منعوا إتباع جربة أن تكون جيني وأكبر ها تنطق بالكثرة قبل الباب ما في إلا الكثرة سكون أو الكثرة جربات أو جيني وأكبر وما الإتباع ما في منعوا لأنهم ثقيل وكذلك دوبيا هذا منعه كمان اتباع العين للفاء لأن الياء هذا إنما يناسبه الكسرة ما يجوز أن تتباع الياء تم على الياء اتباعا للفاء دوبيات لكن هذا ثقيل إلا الزبيات وزبيا ما في إلا الفتحة ولذلك منعوا شذ كسر جروة شذ قولهم جيري ماذا ماذا نقول جربات ولا جربات ما في إلا الفتحة هناك ما في عن ذلك شدت الجروة وكذلك شادية شدت الإتباع وجوبية جوبية هذا تقيف أمس يعني أنه إذا كان المؤنث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاء فلا يقال في ذروة ذي روات بكسر الفاء والعين استثقالا للكسرة قبل الواو بل يجب فتح العين أو تسكينها فتقول ذي روات أو ذروات وشذ قولهم جروات بكسر الفاء والعين وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو زبية فلا تقول زبويات بضم الفاء والعين استثقالا للضمة قبل الياء بل يجب الفتح أو التسكين فتقول زبيات أو زبيات وناذر أو ذو اضطرار غير ماء قدمته أو لأناس امتماء هيا انتبهوا يا بالمال تحلق لكم هذا يعني غير ماء قدمته إذا جاكم في إنسان العرب ما يخالف القواعد التي ذكرتها لكم في هذا الباب ما يخالف تعرف أنها بين ثلاثة أشياء إما هذا لغة منسوبة لبعض العرب انتمى لبعض العرب أو نادر أو ضرورة الشعر نافلة هذا معنى البعض نجدكم بأمثلة هذا دفرات هذا دفرات هذا بغير اتباع هذه هي من نادر هذا انما الباقي بيت اتباع وتكون دفرات ويمسك سقر يعني انه اذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا او ضرورة او لغة قوم او لغة لقوم فالأول كقولهم في جروة جروات بكسر الفاء والعين هذا شاذ والثاني كقوله وحملت زفرات الضحى فأطلقتها. وحملت زفرات الضحى فأطلقتها وما لي بزفرات العشي يداني. فسكن عين زفرات ضرورة والقياس فتحها إتباعا. والثالث كقول هذيل في جوزة وبيضة ونحوهما. جوزات وبيضات بفتح الفاء والعين. والمشهور في لسان العربي تسكين العين إذا كانت غير صحيحة. نأخذ جمع التكسير ولا نكتفي؟ جمع التكسير. هيا اسمعوا يا اخواني، جاءكم الباب انه التكسير اللي قلت فيه الطيف. انا ما درست في التكسير الا هذا الباب، لكن الحمد لله من الله، الحمد لله عز وجل. نقاوم المجادلة والكتب، كتب كثير في التكسير، دراسة كافية ودراسة كذا، لكن هذا ما درست في التكسير. أو مثلا لم يتلف، لكن لم يتلف ما فيها تصريف الذي زي تصريف ابن مالك، ما فيه الجل ولا الإعلام. عجيبة الجل ولا الإعلام. هيمسك أفعيلة أفعل ثم فعل ثم مات أفعال الجمهور وكذا. همسك وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصوفي. لفعل نسم لفعل نسما صح عين نفعل، وللرباعي اسما ايضا يجعل. ان كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الاحرف. من ذلك الان جمع التكسير يسمى جمع التكسير، ولما يسمى جمع التكسير؟ لأن هذا الجمع إذا جمع به الكلمة يكسر صيغة الجمع، إما بالنقص أو بالزيادة أو بتبديل الشكل بتغيير الشكل، ولذلك يسمى جمع التكسير. فينقسم إلى قسمين، جمع الكثرة وجمع القلة. فابن مالك هناك بدأ لكم بجمع القلة. ليه؟ لأنه زانها مقطوعة أربع التي وضعها العرب للقلة، جمع على وزن أفعلة مثل أسكيلة الرفع، جمع على وجه أفعول مثل أفعول، ما فاهم؟ جمع على جمع أفعال مثل أفيال، أفيال مثل أجماد، جمل أجماد أقفال، وضع أربال، حمل الأحمال، حمل الحمار. توضح تماما أفنان. لا أخي إيش أفنان؟ إيش الفرق بين أفنان وبين هلا؟ أنت زوات أفنان في القرآن يا شيخ. أطفال يا شيخ. كيف؟ حمار أسلحة وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشكل الأنفس كذلك. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال، أو مقدر كفلك للمفرد والجمع. هذا حلو تغيرت رجل ورجال فيها زيادة وفيها تبديل السبب، لأن زدت في المفرد وغيرت حركة المفرد. إيش معنى هو مقدر؟ هو مقدر عند الكفل كنتم إذا جمع إذا كانت جمع، لأن جاءت الجمع وجاءت مفرد، فحركاته إذا كانت جمع مثل حركاته حظيره كتبه حظيره كتب انتبه هي آية هي موضوع هي شيخ الفلك تجري والفلك تجري وترى الفلك مواخرة مواخرة ولك خم بدليل بدليل نعم نعم الحال وترى الفلك هذا حال انت تصف المعرفة بالنكرة مواخرة نكرة الفلك معرف بأن روح الحال على جبران ايه الحال يدل على جبران هذا ما هو مفرد الفلكة هناك جمع بدليل أن الحال هناك جمع فيه حركاته هناك تقدر أنه كحركات كتب التي هو الجمع لا لا تفهمها ويصنع الفلكة ويصنع الفلكة وكلما مر عليه مفرد الفلكة مفرد وهذا يقدر له هذا زيها ويصنع الفلكة جاءت مفردة وجاءت جمع والحظات ولكنها بلفظ واحد بلفظ واحد ولكن حركاته ويصنع الفلكة حركات كتبه مقدرة تقدر لها كحركة